دخل على طلعة قل على رسول الله يقول ما بيننا من دوري وبيتي هل هو روضة الإنسان؟ لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الروضة معنى الطهارة ما بين بيتي وبين الروضة في رياض الجنة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن مثال الأخرى لا لا يسمونها عامة روضة أهل يعرفونها لا يسمونها روضة لكن ما لها الفضل هذا لا لكن لها فضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل عامة لها فضل الشك المسابقة من سابق إلى قرب الإمام يكون أفضل كل ما سابق إلى قربناه هو أفضل.